إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى في مقدمة السنن: باب في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة، هو الهمداني الخارفي الكوفي تابعي ثقة، عن أبي الأحوص عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، إن صاحبكم خليل الله. قال وكيع: يعني نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث أخرجه مسلم وأحمد والترمذي والنسائي وعبد الرزاق وابن حبان. إني أبرأ من برئ بمعنى أتبرأ، ألا إني أبرأ أي أتبرأ إلى كل خليل من خلته، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، إن صاحبكم خليل الله. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر. قال: فبكى أبو بكر وقال: يا رسول الله، هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. إسناده إلى أبي هريرة فيه مقال، لأن سليمان بن مهران الأعمش يدلس، وكذا أبو معاوية، إلا أنه صرح بالتحديث فزال التدليس وباقي رجاله ثقات، كذا قال في الزواد. قال الألباني رحمه الله تعالى: صحيح. وأخرجه أيضا ابن أبي عاصم وابن أبي شيبة وابن حبان والإمام أحمد في فضائل الصحابة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو خليل الله، وقد صرح أنه يبرأ إلى كل خليل من خلته، والخلة الصداقة والمحبة التي تخللت قلب المحب وتدعو إلى اطلاع المحبوب على سره، والخليل فعيل بمعنى المحتاج إليه. قال الإمام ابن ماجه: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان عن الحسن بن عمارة، هو البجلي مولاهم أبو محمد الكوفي، رماه ابن المديني بالوضع. وقال الحافظ متروك: عن فراس، هو الخارفي أبو يحيى الكوفي، صدوق ربما وهم، عن الشعبي عن الحارث ابن عبد الله الأعور، كذبه الشعبي في رأيه ورمي بالرفض في حديثه وهو ضعيف. عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أبو بكر وعمر سيد كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين، لا تخبرهما يا علي ما داما حيين. الحديث كما في الزوائد جاء بوجوه متعددة عن علي وغيره، وذكره الترمذي وقد حسنه من بعض الوجوه. وقال الألباني موضوع، وقد صح متنه، أخرجه الترمذي وأحمد والطبراني في الأوسط وابن أبي شيبة وأبو يعلى، وصححه الألباني كما مر، يعني صحح المتن. أما هذا الذي معنا عند ابن ماجه فهو موضوع. وسيد الكهول الكهل من خالطه الشيب، والمعنى هما سيدا من مات كهلا، وإلا فليس في الجنة كهل، وإنما كلهم شباب كما هو معلوم. ولكن المعنى أنهما سيدا من مات كهلا وإلا فليس في الجنة كهل. قال الإمام رحمه الله: حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله هو ابن حنش وهو ثقة. قال: حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عطية ابن سعد كذا عند ابن ماجه، وهو عطية بن سعيد هو العوفي وهو ضعيف، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة العلا يراهم من أسفل منهم كما يرى الكوكب الطالع في الأفق من آفاق السماء، وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما. أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد وابن حبان وابن أبي عاصم والطبراني في الصغير، وإسناده ضعيف ومتنه صحيح من غير هذه الطريق. يقول صلى الله عليه وسلم: يراهم من أسفل منهم. من موصولة، وأسفل منصوب على الظرفية، أي الذين هم في مكان أسفل من مكانهم. وأنعم من أنعم إذا زاد، أي زاد على تلك الرتبة والمنزلة، أو من أنعم إذا دخل في النعيم. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع حاء، وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل هو ابن إسماعيل العدوي مولاهم صدوق سيء الحفظ، قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير هو اللخمي الكوفي الثقة الفقيه وقد تغير حفظه وربما دلس، عن مولى لربعي بن حراش اسمه هلال وهو مقبول، عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم، فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر. إسناده ضعيف ولكنه صح من طرق أخرى، أخرجه الترمذي والحاكم وابن أبي شيبة وابن أبي عاصم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم وابن سليمان الكوفي أبو زكريا ثقة حافظ فاضل، قال حدثنا ابن المبارك عن عمر بن سعيد بن أبي حسين وهو المكي الثقة، عن ابن أبي مليكة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لما وضع عمر على سريره اكتنفه الناس يدعون ويصلون. اكتنفه الناس أي أحاطوا به، أو قال يثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع وأنا فيهم. قال: فلم يرعني وما راعني إلا مجيئك، بمعنى ما شعرت إلا به، فلم يرعني إلا رجل قد زحمني وأخذ بمنكبي، فالتفت فإذا علي بن أبي طالب فترحم على عمر، ثم قال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك. ويم الله إن كنت لأظن ليجعلنك الله عز وجل مع صاحبيك. وذلك أني كنت أكثر أن أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فكنت أظن ليجعلنك الله مع صاحبي. الحديث في الصحيحين. عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه لما أيقن بموته بعد أن طعنه أبو لؤلؤة المجوسي بالخنجر المسموم طعنات عديدة، ثم إنه بعد ذلك سقي لبنا فخرج من أمعائه من بطنه، فقيل له: عهد يا أمير المؤمنين، يعني أوصف إنك ميت. فلما أيقن بذلك رضي الله عنه أمر ابنه عبد الله أن يذهب إلى عائشة رضي الله تعالى عنها ليستأذن أن يدفن بجوار صاحبيه، بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه في الحجرة النبوية. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها كما قالت لما طلب منها ذلك، قالت: أما والله إني لكنت أطمع أن أدفن في ذلك الموضع، ولكنها آثرت عمر رضي الله تعالى عنه على نفسها فأذنت. فلما رجع عبد الله إلى أبيه رضي الله عنهما قال له: أبشر يا أمير المؤمنين بالذي يسرك، قد أذنت. فقال رضي الله عنه: إذا أنا مت فاستأذن عليها مرة أخرى، فإن أذنت فادفني وإلا فادفني مع المسلمين، يعني في البقية. وهذا من ورعه رضي الله تعالى عنه، لأنه خشي أن تكون قد استحيت منه في حال حياته، فأراد أن يستأذن له بعد مماته، لأن ذلك الحياء منه في حال حياته يكون قد زال على حسب ما توقع هو رضي الله تعالى عنه. والذي نقل أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت قبل أن يدفن عمر رضي الله عنه بجوار صاحبيه كانت تدخل الحجرة النبوية وفيها قد دفن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ودفن أبوها أبو بكر، فكانت تدخل بغير حجابها غير متحشمة. فلما دفن عمر ما دخلت الحجرة إلا وهي متحشمة متحجبة رضي الله تعالى عنه، ما أعظم حياءها، مع أنه كان قد مات ودفن رضي الله تعالى عنه. فهذا الذي معنى من كلام علي رضي الله تعالى عنه يحمل على هذا، ويحمل أيضا على أنه يكون مع صاحبيه في الجنة رضي الله تعالى عنه، لأنه قد زحم ابن عباس وأخذ بمنكبه، قال: فالتفت فإذا علي بن أبي طالب، فترحم على عمر ثم قال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك. والروافض يدعون كذبا أن علي رضي الله عنه كان يتهم عمر رضي الله عنه بل وأبا بكر بأنهما قد استلباه الخلافة، وأنه كان هو على حسب الوصية التي يدعون أنه كان أولى بالخلافة منهما، مع أن الذي يقدم عليا على أبي بكر وعمر يكون قد اتهم جمهور الصحابة من المهاجرين والأنصار، فإنهم هم الذين عقدوا البيعة لأبي بكر، وكذلك هم الذين عقدوا البيعة لعمر رضي الله تعالى عنهما. فالذي يقول إن عليا كان أحق بالتقديم منهما يتهم الصحابة بالخيانة، وأنهم قدموا من حقه التأخير على من حقه التقديم. ثم انظر إلى ما يقوله علي رضي الله عنه في حق أخيه عمر رضي الله تعالى عنه، يقول: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك. ويم الله إن كنت لأظن ليجعلنك الله عز وجل مع صاحبي، وذلك أني كنت أكثر بالرفع على أنه مبتدأ محذوف الخبر من قبيل أخطب ما يكون الأمير، والجملة خبر كنت. يقول وذلك أني كنت أكثر أن أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فكنت أظن ليجعلنك الله مع صاحبيك. رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. الحديث في الصحيحين. قال الإمام ابن ماجه: حدثنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا سعيد بن مسلمة، وسعيد بن مسلمة منكر الحديث. حدثنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا سعيد بن مسلمة عن إسماعيل ابن أمية، هو ابن عمرو بن سعيد بن العاص، وهو ثقة ثبت، عن نافع أبو عبد الله المدني مولى ابن عمر ثقة ثبت فقيه مشهور، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أبي بكر وعمر فقال: هكذا نبعث. هذا الحديث ضعفه الألباني وأخرجه الترمذي وابن أبي عاصم والحاكم في المستدرك. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو شعيب صالح بن الهيثم الواسطي، وهو الصيرفي وهو صدوق، قال حدثنا عبد القدوس ابن بكر بن خنيس هو الكوفي، قال أبو حاتم لا بأس به، قال حدثنا مالك بن مغول وهو ثقة ثبت، عن عون بن أبي جحيفة وثقه بن معين، وقال ذلك أبو حاتم هو ثقة، وكذا وثقه النسائي وابن حبان، عن أبيه رضي الله عنه هو أبو جحيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. قد مر نحو من هذا برواية علي رضي الله عنه، وهذه الرواية من طريق أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه. قال: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. هذا صححه الألباني. الذي مر كان موضوعا ولكن صح متنه، فهو صحيح في هذه الرواية عن أبي جحيفة رضي الله عنه، وكذا أخرجه ابن حبان والطبراني في الكبير. قال ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبدة والحسين بن الحسن المروزي وأبو عبد الله وهو صدوق، قال حدثنا المعتمر بن سليمان هو التيمي الثقة، عن حميد عن أنس رضي الله عنه. حميد هو ابن أبي حميد الطويل الثقة المدلس، عن أنس رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قيل: من الرجال؟ قال: أبوها. أصله في الصحيحين من رواية عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وقد صحح هذه الرواية عند ابن ماجه الألباني رحمه الله تعالى، وأخرجها أيضا أحمد والترمذي والطبراني في الكبير. هذه بعض الأحاديث في فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه، منها ما هو موضوع على حسب الإسناد وإن كان متنه قد صح من طريق أخرى، ومنها ما هو ضعيف، ومنها ما هو في الصحيحين، ومنها من هو صحيح دون ذلك. ولكن الأحاديث التي صحت في فضل الصديق رضي الله عنه أكثر من هذا بكثير، وقد مر جملة منها في المجلس الذي سبق بحول الله وقوته. فالصديق هو صديق الأمة الأكبر رضي الله تعالى عنه، لا يقدم عليه من هذه الأمة أحد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو خير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن ماجه رحمه الله تعالى: فضل عمر رضي الله عنه. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة القرشي ثقة ثبت ربما دلس، قال أخبرني الجريري وهو سعيد بن إياس أبو مسعود ثقة اختلط قبل موته بثلاث، يعني بثلاث سنين، فرصدوا اختلاطه قبل أن يموت بثلاثة أعوام من أجل التمييز في روايته بين من حمل عنه قبل الاختلاط ومن حمل عنه بعد الاختلاط، وأما من لم يتميز حمله عنه قبل اختلاطه أو بعد اختلاطه فإنهم يتوقون في الرواية عنه خشية أن يكون حمل شيئا منه بعد الاختلاط فأداه ولا يتميز عما حمله عنه قبل الاختلاط. عن عبد الله بن شقيق العقيلي البصري ثقة فيه نصب قال قلت لعائشة رضي الله عنها: أي أصحابه كان أحب إليه صلى الله عليه وسلم؟ قالت أبو بكر. قلت: ثم أيهم؟ قالت: عمر. قلت: ثم أيهم؟ قالت: أبو عبيدة. صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، وأخرجه أيضا النسائي في الكبرى وأحمد، وكذا الترمذي في سنن. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل بن محمد الطلحي ضعفه أبو حاتم وقال الحافظ صدوق يهم، قال حدثنا عبد الله بن خراش الحوشبي هو أبو جعفر الكوفي وهو ضعيف، قال البخاري منكر الحديث، عن العوام بن حوشب وابن يزيد الشيباني الواسطي ثقة ثبت فاضل، عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أسلم عمر نزل جبريل فقال: يا محمد، لقد استبشر أهل السماء بإسلام عمر. قال البوصيري في الزوائد: إسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف عبد الله بن خراش، إلا أن ابن حبان ذكره في الثقات وأخرج هذا الحديث من طريقه في صحيح. هذا الحديث قال عنه الألباني ضعيف جدا، وقد أخرجه ابن عدي في الكامل والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك. هذا حديث ضعيف جدا، أنه لما أسلم عمر نزل جبريل فقال: يا محمد، لقد استبشر أهل السماء بإسلام عمر. قال الإمام رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن محمد الطلحي قال أنبأنا داود بن عطاء المديني والمزني مولاهم أبو سليمان وهو ضعيف، عن صالح بن كيسان هو المدني أبو محمد ثقة ثبت فقيه، عن ابن شهاب والزهري، عن سعيد بن المسيب ابن حزن وهو أفضل التابعين، عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من يصافحه الحق عمر، وأول من يسلم عليه، وأول من يأخذ بيده فيدخله الجنة. قال الألباني رحمه الله: منكر جدا، وفي الزوائد إسناده ضعيف، فيه داود بن عطاء المديني وقد اتفقوا على ضعفه وباقي رجاله ثقات. وقال السيوطي: قال الحافظ عماد الدين بن كثير في جامع المسانيد: هذا الحديث منكر جدا، وما هو أبعد من أن يكون موضوعا، بل إن رائحة الوضع تشم منه. أول من يصافحه الحق عمر، وأول من يسلم عليه، وأول من يأخذ بيده فيدخله الجنة. عمر رضي الله عنه في غنى أن يضع أحد حديثا في الدلالة على فضله، وهو في غنى عما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إثبات فضله، ففضله مشهور وأمره مذكور ومقامه مرفوع، وهو مشهود له بالشهادة ومشهود له بالجنة، وقد أجمعت الأمة، أعني من يعتد به من الأمة. وأما أهل القبلة فمنهم الروافض الذين يكفرون عاملهم الله بعدله، ولكن أجمع أهل السنة والجماعة على إمامته وفضله وتقدمه وتقديمه، وأنه يأتي في المنزلة بعد أبي بكر، فهو خير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فلا يحتاج إلى مثل هذا للدلالة على فضله رضي الله تعالى عنه. ولو أنه كان حيا فسمع هذا لأعمل الدرة على رأس من وضعه أو على رأس من رواه. يقول: أول من يصافحه الحق عمر، وأول من يسلم عليه، وأول من يأخذ بيده فيدخله الجنة. قال ابن كثير: وما هو أبعد من أن يكون موضوعا. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد أبو عبيد المديني، قال حدثنا عبد الملك ابن الماجشون، هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن عبد الله، صدوق له أغلاط في الحديث، قال حدثني الزنجي ابن خالد، وهو مسلم ابن خالد الزنجي، فقيه صدوق كثير الأوهام، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة. قال الشيخ الألباني رحمه الله: صحيح دون قوله خاصة، هذه اللفظة ليست صحيحة، ولكن اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب صحيح، وأما خاصة فليست بصحيح. وتأمل في هذه الدقة في النظر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحكم عليه، حتى إنهم لا يقولون هذه اللفظة خاصة أعني خاصة، هذه اللفظة ليست صحيحة، وأما سائر المتن فصحيح. في الزوائد: حديث عائشة ضعيف، فيه عبد الملك ابن الماجشون ضعفه بعض وذكره ابن حبان في الثقات، وفيه مسلم بن خالد الزنجي، قال البخاري منكر الحديث وضعفه أبو حاتم والنسائي وغيرهم، ووثقه ابن معين وابن حبان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب. قال الإمام ابن ماجه: حدثنا علي بن محمد، قال حدثنا وكيع، قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة، صدوق تغير حفظه، عن عبد الله بن سلمة قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وخير الناس بعد أبي بكر عمر. صححه الألباني رحمه الله تعالى، وأخرجه ابن أبي عاصم والطبراني. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن الحارث المصري، قال أنبأنا الليث بن سعد، قال حدثني عقيل هو ابن خالد بن عقيل ثقة ثبت، عقيل بن خالد بن عقيل ثقة ثبت، عن ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: بين أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا أنا بامرأة تتوضأ إلى جنب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالت: لعمر. قال: فذكرت غيرته فوليت مدبرا صلى الله عليه وسلم. يقول: فذكرت غيرته يعني غيرة عمر، فوليت مدبرا. قال أبو هريرة: فبكى عمر فقال: عليك بأبي وأمي يا رسول الله أغار. والحديث في الصحيحين. سعيد بن المسيب ينطقها كثير من الناس المسيب، وكان هو لا يحب هذا، وإنما هو سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب بن حزن، حزن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا المسيب، والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه حزن جد سعيد قال: ما اسمك؟ قال: حزن. الحزن ضد السهل، قال: بل أنت سهل. قال: لا أغير اسما سمانيه أبي، فرفض. قال سعيد: فما زالت الحزونة فينا، رحمه الله تعالى. هو خير التابعين علما وحالا. كان ابن عمر إذا رآه يقول: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لأعجبه، يعني من سمته ومن إقباله على الدين والعلم ومن تمسكه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أويس بن عامر خير التابعين، هكذا عند مسلم: خير التابعين أويس بن عامر القرني، من مراد ثم من قرن. كانت له أم هو بها بر، وكان به برص، فدعا الله تعالى أن يبرئه منه، فبرأ منه إلا موضع درهم. قالوا: إنه هو الذي دعا أن يبقى هذا الموضع فيه حتى يذكر نعمة الله عليه. قال: من لقيه منكم فليأمره فليستغفر له. فلما لقيه عمر وقد جاء مع أمداد أهل اليمن، قال: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم. قال: كان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: استغفر لي. يستغفر لعمر رضي الله عنه، خير التابعين. هل ها هنا تضاد بين أقوال العلماء من المحدثين؟ لا تضاد، لأنهم جعلوا الخيرية لأويس باعتبار، وجعلوا الخيرية لسعيد بن المسيب باعتبار آخر، لأن سعيدا كان معلما، كان يحمل أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويحمل العلم ويعلم الناس، وكان أويس رضي الله عنه مشغولا بحاله، له في العلم والعبادة وهضم النفس، وإنما سبق بهضم نفسه، حتى إنه رضي الله تعالى عنه ورحمه لما أراد أن يذهب إلى الشام مع أمداد أهل اليمن قال له عمر: أكتب لك إلى واليها؟ قال: لا، أكون في غبراء الناس أحب إلي، يعني أكون مع الناس لا يعرفني أحد، لأن للشهرة تكاليف، عندما لا يعرفك أحد تحيا سعيدا، تجلس على الأرض، تأكل ما تحب، تتحرك بالطريقة التي تريد. أما إذا عرفوك فيا ويل الأبعد. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال: حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى ابن محمد، هو البصري الشامي الثقة، عن محمد بن إسحاق عن مكحول، هو الشامي أبو عبد الله ثقة فقيه كثير الإرسال، وشيخ ابن ماجة وهو أبو سلمة، والباهلي البصري وهو من شيوخ مسلم والترمذي، وكذا من شيوخ أبي داود ومن شيوخ ابن ماجة وهو يروي عنه وهو صدوق، عن خضيف بن الحارث، وخضيف بن الحارث حمصي مختلف في صحبته والأشبه أنه تابعي، عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به. صححه العلامة الألباني رحمه الله، وأخرجه أبو داود وابن أبي شيبة وأحمد والحاكم وابن أبي عاصم. إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به. وكان عمر مهيبا ذا هيبة رضي الله تبارك وتعالى عنه. خلقه الله رب العالمين خلقا متماسكا نفسيا وبدنيا رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان حاسما حازما في كل أمر رضي الله تعالى عنه. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما جالسا في بيته تراجعه بعض النسوة وقد علت أصواتهن، فجاء عمر فاستأذن فابتدرن الحجاب، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وأذن له، فلما دخل فرآه متبسما صلى الله عليه وسلم قال: أضحك الله سنك يا رسول الله. ما أضحكك؟ قال: عجبت لهؤلاء، لما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب، يهبنك فابتدرنا الحجاب. فقال عمر وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبهن بعدما ابتدرنا الحجاب، قال: يا عدوات أنفسهن، تهبنني ما لا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: نعم، أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كانت غلظته التي أمره الله تبارك وتعالى بها على المنافقين واغلظ عليهم، وكذلك على المشركين والكافرين. وأما الفظاظة فقد نجاه الله وبرأه منه، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وأنت إذا قرأت الآية وتلوتها أو سمعتها تعجب من أقوام بهم فظاظة يريدون أن يأخذوا ما لم يأخذه رسول الله، لأن الله عز وجل يقول لنبيه وخليله: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فيكون الرجل فظا غليظ القلب ويريدهم ألا ينفضوا من حوله، هذا ما لم يؤتاه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكيف نوجه قول النسوة: أنت أفظ وأغلظ من رسولنا؟ أفعل التفضيل ليس على بابه، أفعل التفضيل ها هنا ليس على بابه، إنما أردنا أن يصفنا عمر رضي الله عنه بغلظة وفظاظة قد برأ الله تبارك وتعالى منها نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأحاديث التي ثبتت في فضائل عمر رضي الله عنه كثيرة جدا، وقد مر طرف منها في المجلس قبل هذا بحول الله وقوته. قال الإمام رحمه الله: فضل عثمان رضي الله عنه. حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال: حدثنا أبي عثمان بن خالد ابن عمر بن عبد الله بن الوليد بن عثمان بن عفان متروك الحديث، عن عبد الرحمن بن أبي الزناب هو المدني مولى قريش، ضعفه أحمد والساجي، وقال الحافظ: صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد وكان فقيها. تأمل في الدقة في الحكم على الرجال. يقول الحافظ: صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد، وقبل ذلك كان حفظه على السواء. فيميز في الرواية عنه بين ما كان قبل مقدمه بغداد وما كان قد حمل عنه بعد أن قدم بغداد. فيضبط هذا كيف؟ بالتاريخ، ينظر متى دخل بغداد، ثم ينظر في من سمع منه بعد دخوله، وينظر في من سمع منه قبل دخوله، لأن المحدثين كما هو معلوم هم أول من وضعوا أثباتا كالدفاتر، أثباتا للمواليد والوفيات. فلان ولد سنة كذا ومات سنة كذا، وكذلك يتتبعون الرحلات، ودخل مدينة كذا في يوم كذا أو في سنة كذا، حتى إذا ما روى ميز بين مروياته، فإذا وقع شيء من الاضطراب أو من الكذب فإنه يكشف حينئذ. رتم الهندي كان في سنة 600 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حدثتنا عائشة رضي الله عنها عن رسول الله وساق متنا. فقال علماؤنا من أهل الحديث: هكذا الكذب وإلا فلا. الأحاديث في فضل عمر رضي الله عنه كثيرة جدا، وأما ما ذكره في فضل عثمان فمنه هذا الحديث، وفيه الحكم على عبد الرحمن بن أبي الزناد بالحكم الذي مر، عن أبيه أبي الزناد ثقة فقيه، عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي رفيق في الجنة، ورفيقي فيها عثمان بن عفان. في الزوائد إسناده ضعيف، فيه عثمان بن خالد وهو ضعيف باتفاقهم، بل هو متروك الحديث. وأخرجه أيضا ابن أبي عاصم وابن عدي في الكامل، وضعفه الألباني، فهذا ضعيف لا يثبت. رفيقي أكثر ما يطلق الرفيق على الصاحب في السفر، وقد يطلق على الصاحب مطلقا وهو المراد هنا. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال: حدثني أبي عثمان بن خالد، وهو هو متروك الحديث متفق على ضعفه، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي عثمان عند باب المسجد فقال: يا عثمان، هذا جبريل أخبرني أن الله قد زوجك أم كلثوم بمثل صداق رقية على مثل صحبتها. ضعيف كما قال العلامة الألباني. في الزوائد إسناد هذا الحديث الذي قبله، والذي قبله ضعفه الألباني، وهذا أيضا ضعيف. من أعجب ما سمعت ربما في حياتي، وكذلك ربما أنتم، أن زائغا من الزائغين، لا أدري من هو، نسيته، ومثله ينسى، قال: لو كان الغناء حراما ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته أم كلثوم. في الفضائيات هذا هو الضلال المبين. قال الإمام رحمه الله: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام بن حسان، والأزدي القردوسي أبو عبد الله البصري قال الحافظ: ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين، عن محمد بن سيرين عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها، فمر رجل مقنع رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا يومئذ على الهدى. قال: فوثبت، القائل هنا كعب بن عجرة، فوثبت فأخذت بضبعي عثمان ثم استقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني به، من أجل أن يرى وجهه، لأنه قد وصفه بأنه كان مقنعا رأسه، فأراد أن يتثبت. النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا يومئذ على الهدى، فوثب فأخذ به فأداره إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستقبله به، فقلت: هذا؟ قال: هذا. أخرجه أحمد والطبراني وإسناده ضعيف ومتنه صحيح لشاهد من حديث ابن عمر عند أحمد والترمذي. في الزوائد إسناده منقطع. قال أبو حاتم: محمد بن سيرين لم يسمع كعب بن عجرة وباقي رجاله ثقات. ففي انقطاع، والانقطاع في الإسناد يضعف به الحديث، فهذا حديث ضعيف إسنادا، وأما متنه فصحيح، وقد مر هذا الحديث عينه في المجلس قبل هذا في فضائل عثمان رضي الله تعالى عنه. هذا يومئذ على الهدى، يعني عندما تغشى الناس الفتنة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الفرج بن فضالة هو ابن النعمان الحمصي وهو ضعيف، عن ربيعة ابن يزيد الدمشقي هو أبو شعيب الإيادي الثقة العابد، عن النعمان بن بشير عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عثمان، إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلعه. يقول ذلك 3 مرات. قال النعمان: فقلت لعائشة: ما منعك أن تعلمي الناس بهذا؟ قالت: أنسيته. إسناده ضعيف، ولكنه صح من غير هذه الطريق عند أحمد والترمذي، ورواه ابن أبي شيبة وابن حبان وكذا ابن أبي عاصم والحاكم. قمصك الله أي ألبسك الله إياه. قال: ما منعك، أي عند فتنة عثمان رضي الله تعالى عنه، ما منعك أن تعلم الناس بهذا؟ قالت: أنسيته، لأن هذا الحديث فصل في المسألة، يعني في الفتنة التي وقعت مع عثمان رضي الله تعالى عنه، لأنهم أرادوه على أن يخلع نفسه، أرادوا عثمان رضي الله عنه أن يتخلى عن الخلافة. فقال: والله لا أخلع قميصا قمصنيه الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره بذلك، فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلع. يقول ذلك 3 مرات. رحم الله الإمام ابن ماجه، ما كان أحرى أن يتتبع ما صح مع البعد عما هو ضعيف ومردود. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد هو الأحمسي مولاهم البجلي ثقة ثبت، عن قيس بن أبي حازم عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: وددت أن عندي بعض أصحابي، قلنا: يا رسول الله، ألا ندعو لك أبا بكر؟ فسكت. قلنا: ألا ندعو لك عمر؟ فسكت. قلنا: ألا ندعو لك عثمان؟ قال: نعم. فجاء فخلى به، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه، ووجه عثمان يتغير. قال قيس: فحدثني أبو سهلة مولى عثمان أن عثمان بن عفان قال يوم الدار: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا فأنا صائر إليه. وقال علي في حديثه: وأنا صابر عليه. قال قيس: فكانوا يرونه ذلك اليوم. وفي الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات. أخرجه أيضا أحمد في المسند وفي فضائل الصحابة، وأخرجه ابن أبي عاصم وابن أبي شيبة، وهذا الحديث عند ابن ماجه صححه العلامة الألباني. هذه بعض الأحاديث التي ذكرها ابن ماجه في فضل عثمان رضي الله عنه. الصحابة رضي الله تعالى عنهم نحتاج عند ذكر فضائلهم إلى الإتيان بما صح، لأن المسألة كما هو معلوم معترك كبير، فالروافض عاملهم الله بعدله يكفرون الصحابة ولا يبالون لأنهم يتبعون أهواءهم. الحسن بن علي خير من الحسين بن علي، الحسن خير من الحسين ومقدم عليه، ومع ذلك فإنهم لا يبالون بالحسن بالة، لأن الحسن هو الذي تنازل عن الخلافة لمعاوية، لذلك لا يعتبرونه كما يعتبرون الحسين، يقولون الحسين الشهيد. يا لا فارات الحسين مع من؟ هذا أمر مضى وانقضى، وتلك دماء طهر الله منها أسيافنا فلا نلوث بها ألسنتنا. وإثارة أمثال هذه الفتن في الأمة مدعاة إلى التقاتل والتناحر وضعف الأمة وتمكن أعدائها منها. قال الإمام رحمه الله: فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع وأبو معاوية وعبد الله بن نمير عن الأعمش عن علي بن ثابت عن زر بن حبيش هو الأسدي الكوفي الثقة الجليل عن علي قال: عهد إلي النبي الأمي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. أخرجه أيضا مسلم والترمذي والنسائي، وصحح رواية ابن ماجة العلامة الألباني: لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق رضي الله عنه. عهد إلي أي ذكر لي وأخبرني بذلك. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم هو ابن عبد الرحمن بن عوف ثقة فاضل عابد قال: سمعت إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص وهو ثقة يحدث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ أخرجه البخاري ومسلم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو الحسين هو زيد بن الحباب بن الريان صدوق يخطئ في حديث الثوري قال: أخبرني حماد بن سلمة هو ابن دينار البصري ثقة عابد تغير حفظه بأخرى عن علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف عن عدي بن ثابت ثقة رمي بالتشيع عن البراء بن عازب قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته التي حج، فنزل في بعض الطريق فأمر الصلاة جامعة، فأخذ بيد علي فقال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى. قال: ألست أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى. قال: فهذا ولي من أنا مولاه، اللهم والي من والاه، اللهم عاد من عاده. قال في الزوائد: إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان. ورواه أحمد وابن أبي شيبة والحاكم وابن أبي عاصم وصححه الألباني، يعني صحح هذه الرواية. ألا ترضى بأن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ يعني حين استخلفه عند توجهه إلى الطور، إذ قال له: أخلفني في قومي وأصلح، أي أما ترضى بأني أنزلتك مني في منزل كان ذلك المنزل لهارون من موسى؟ وليس في هذا الحديث تعرض لكونه خليفة له صلى الله عليه وسلم من بعده، وكيف وهارون ما كان خليفة لموسى بعد موسى، بل توفي في حياة موسى، لأنهم يتمسكون بهذا الحديث ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بأن يكون الأمر من بعده لعلي رضي الله عنه. من أين أخذوا الدليل؟ قالوا هذا. يقال لهم: وأين هو الاستدلال؟ قالوا: بمنزلة هارون من موسى. فيقال لهم: وهل كان هارون خليفة لموسى من بعده؟ إنما توفي في حياته. ولكن هؤلاء قوم لا يعملون عقولهم ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. هؤلاء الروافض شر الخلق والخليقة. هؤلاء الروافض أشد وأضر على دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم من اليهود والنصارى، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الروافض حمير اليهود. ومعلوم أن الإخوان المسلمين هم حمير الروافض، فهم حمير حمير اليهود. قال الإمام رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ليلى قال حدثنا الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان أبو ليلى يسمر مع علي، هو يسار بن نمير الأنصاري، شهد بدرا وما بعدها. أبو ليلى الذي كان يسمر مع علي من السمر أو المسامرة، وهو الحديث بالليل، كان يسمر مع علي، فكان يلبس ثياب الصيف في الشتاء وثياب الشتاء في الصيف، يريد علي رضي الله عنه. فقلنا: لو سألته؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلي وأنا أرمد العين يوم خيبر. قلت: يا رسول الله، إني أرمد العين، فتفل في عيني، ثم قال: اللهم أذهب عنه الحر والبرد. قال: فما وجدت حرا ولا بردا بعد يومئذ. وقال: لأبعثن رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ليس بفرار، فتشرف له الناس، أي تشرفوا إلى هذا الأمر وتطلعوا إليه، كلهم يرجو أن يكون هو، لشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله وليس بفرار. فتشرف له الناس فبعث إلى علي فأعطاها إياه. أصل هذا الحديث في الصحيحين من رواية سهل بن سعد، وأخرجه أحمد وابن أبي شيبة والنسائي والحاكم، وفي الزوائد إسناده ضعيف. ابن أبي ليلى شيخ وكيع وهو محمد ضعيف الحفظ، لا يحتج بما ينفرد به. قال العلامة الألباني: حسن بطريقين آخرين في أوسط الطبراني. فحسن هذه الرواية التي رواها ابن ماجه. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن موسى الواسطي، هو القطان أبو جعفر وهو صدوق. قال: حدثنا المعلى ابن عبد الرحمن، هو الواسطي وهو متروك. قال: حدثنا ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة، ثقة فقيه فاضل، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأبوهما خير منهما. أخرجه الحاكم وصححه، ووافقه الذهبي، وصحح الألباني رواية ابن ماجه. وفي الزوائد رواه الحاكم في المستدرك من طريق المعلى بن عبد الرحمن كالمصنف، والمعلى اعترض بوضع 60 حديثا في فضل علي، قاله ابن معين، فالإسناد ضعيف، وأصله في الترمذي والنسائي من حديث حذيفة بغير زيادة: وأبوهما خير منهما. لو كان ذلك كذلك بغير هذه الزيادة ما كان له محل هاهنا، فنحن في فضائل علي لا في فضائل ابنيه، وستأتي فضائلهما رضي الله عنهما. قال الإمام: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسويد بن سعيد وإسماعيل بن موسى، قالوا: حدثنا شريك، وشريك ضعيف، عن أبي إسحاق عن حبشي بن جنادة، هو ابن نصر ابن أمامة ابن الحارث، شهد حجة الوداع ثم نزل الكوفة. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: علي مني وأنا منه، ولا يؤدي عني إلا علي. أخرجه أحمد وابن أبي عاصم والنسائي في الخصائص والترمذي، وسنده ضعيف، ولكن صح متنه وحسنه الألباني، أي صحح هذه الرواية، صححها في صحيح سنن ابن ماجه. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن إسماعيل الرازي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبأنا العلاء بن صالح وهو صدوق له أوهام عن المنهال هو ابن عمرو الأسدي الكوفي صدوق ربما وهم عن عباد بن عبد الله وهو ضعيف قال قال علي أنا عبد الله وأخو رسوله صلى الله عليه وسلم وأنا الصديق الأكبر لا يقولها بعدي إلا كذاب صليت قبل الناس 7 سنين. قال الذهبي بعد أن ذكر الحديث في الميزان: هذا كذب على علي. وقال الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه: باطل. وأما في الزوائد فقال: هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، رواه الحاكم في المستدرك عن المنهال، وقال صحيح على شرط الشيخين، ولكنه باطل. وقال الذهبي في ميزان الاعتدال بعد أن روى الحديث: هذا كذب على علي. وهو كذلك يقول: أنا الصديق الأكبر لا يقولها بعدي إلا كذاب صليت قبل الناس 7 سنين، رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. قال الإمام رحمه الله: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا موسى بن مسلم هو الكوفي أبو عيسى الطحان قال الحافظ لا بأس به عن ابن سابط وعبد الرحمن بن سابط قال الحافظ ثقة كثير الإرسال عن سعد بن أبي وقاص قال قدم معاوية في بعض حجاته فدخل عليه سعد فذكروا عليا فنال منه، أي نال معاوية رضي الله عنه من علي، فغضب سعد وقال: تقول هذا لرجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، وسمعته يقول: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، وسمعته يقول: لأعطين الراية اليوم رجلا يحب الله ورسوله. صححه الألباني. وآخره في البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد كما مر. فضل الزبير رضي الله عنه: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر وهو ثقة فاضل عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. فقال: من يأتينا بخبر القوم؟ قال الزبير: أنا. ثلاثا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري، وإن حواري الزبير. أخرجاه في الصحيحين، وأخرجه الترمذي والنسائي وابن أبي شيبة وابن أبي عاصم. الحواري لفظ مفرد بمعنى الخالص والناصر، والياء فيه للنسبة، وأصل معناه البياض، فهو منصرف منون. وإن حواري أصله بالإضافة إلى ياء المتكلم، لكن حذفت الياء اكتفاء بالكسرة، وقد تبدل فتحة للتخفيف. قال الإمام رحمه الله: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الزبير قال: لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد. أخرجاه في الصحيحين. جمع لي أي قال مثلا: بأبي أنت وأمي، أي أنت مفدا بهما، فجمع له النبي صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد. حدثنا هشام بن عمار وهدية بن عبد الوهاب بفتح أوله وثانيه وتشديد التحتانية هو ابن عبد الوهاب المروزي أبو صالح صدوق ربما وهم، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه قال قالت لي عائشة يا عروة كان أبواك من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح أبو بكر والزبير. عروة ابن الزبير، أمه أسماء بنت أبي بكر، فتقول عائشة كان أبواك من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح أبو بكر والزبير، أخرجاه في الصحيحين. فضل طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله الأودي قال حدثنا وكيع قال حدثنا السلط الأزدي وصلت بن دينار الهنائي البصري قال الحافظ متروك وناصبي قال حدثنا أبو نضرة وهو ثقة عن جابر أن طلحة مر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال شهيد يمشي على وجه الأرض. أخرجه الترمذي وابن أبي عاصم وأبو نعيم في الحلية وصححه الألباني. حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثني إسحاق بن يحيى بن طلحة عن موسى بن طلحة وثقة جليل عن معاوية بن أبي سفيان قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى طلحة فقال هذا ممن قضى نحبه. حسنه الألباني وأخرجه الترمذي وابن أبي عاصم. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا يزيد بن هارون شيخ ابن ماجه. أحمد بن سنان هو ابن أسد بن حيان أبو جعفر القطان الواسطي الثقة الحافظ. حدثنا يزيد بن هارون السلمي مولاهم أبو خالد الواسطي أحد الأعلام الحفاظ المشهورين ثقة متقن. قال أنبأنا إسحاق عن موسى بن طلحة قال كنا عند معاوية فقال أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طلحة ممن قضى نحبه. حسنه الألباني. قضى نحبه أي وفى بنذره وعزمه على أن يموت في سبيل الله تعالى، وقضى نحبه مات كأن الموت نذر في عنقه. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس قال رأيت يد طلحة شلاء. الشلل فساد في اليد، وقد شلت يمينه تشل شللا وأشلها الله تعالى، ورجل أشل والمرأة شلاء. شلت يد طلحة لأنه وقى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فكان يقي بيده رسول الله فتقع فيها السهام أو الرماح أو ما أشبه من آلات الحرب ليقي النبي بيده صلى الله عليه وسلم. ومنهم من كان يقي النبي صلى الله عليه وسلم بظهره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان أحب إليهم من أنفسهم. ولا يكون المرء مؤمنا حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه. قال عمر لأنت أحب إلي من كل أحد أو كل شيء إلا نفسي. قال ولا هذه يا عمر. قال الآن يا رسول الله، يعني أنت أحب إلي من نفسي. قال الآن يا عمر. الحديث في الصحيحين. فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن شداد بن الهادي الليثي، ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو من كبار التابعين وثقاتهم، عن علي رضي الله عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد غير سعد بن مالك وسعد بن أبي وقاص، فإنه قال له يوم أحد ارمي سعد في ذاك أبي وأمي. قد مر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال ذلك لغيره. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ذلك لسعد وقاله لغيره، فكل يحدث بما سمع، فالذي لم يسمع إلا قوله صلى الله عليه وسلم لسعد قال ما جمع أبويه لأحد غير سعد بن مالك، فإنه قال له يوم أحد إرمي سعد فداك أبي وأمي، أخرجاه في الصحيحين. حدثنا محمد بن رمح قال أنبانا الليث بن سعد حاء، وهي علامة تحويل الإسناد. وحدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حاتم بن إسماعيل الكوفي الأصل الحارثي مولاهم صحيح الكتاب صدوق يهم، وإسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أبويه فقال ارمي سعد فداك أبي وأمي، أخرجاه في الصحيحين. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن إدريس وخالي يعلى ووكيع عن إسماعيل عن قيس قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، أخرجاه في الصحيحين. حدثنا مسروق ابن المرزبان هو الكندي أبو سعيد صدوق له أوهام، قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة ويحيى بن زكريا ابن أبي زائدة ثقة متقن عن هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص وهو ثقة، قال سمعت سعيد بن المسيب يقول قال سعد بن أبي وقاص ما أسلم أحد في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت سبعة أيام وإني لثلث الإسلام، أخرجه البخاري في الصحيح. قال الإمام رحمه الله فضائل العشرة رضي الله عنه. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي ثقة مأمون قال حدثنا صدقة بن المثنى أبو المثنى النقعي ابن رياح الحنفي الثقة عن جده رياح بن الحارث وهو ثقة سمع سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشر عشرة فقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد في الجنة وعبد الرحمن في الجنة، فقيل له من التاسع؟ قال أنا، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. صححه الألباني وأخرجه أحمد والنسائي وأبو داود والترمذي وابن حبان وأبو يعلى. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي ومحمد بن إبراهيم ابن أبي عدي وهو ثقة عن شعبة عن حسين بن عبد الرحمن السلمي ثقة تغير حفظه بأخرة عن هلال بن يساف الأشدعي مولاهم الثقة عن عبد الله بن ظالم قال الحافظ صدوق ولينه البخاري عن عبد الله بن ظالم عن سعيد بن زيد قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته يقول أثبت حراء، وهو جبل بمكة فيه غار تحنث فيه النبي صلى الله عليه وسلم أي تعبد، أثبت حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، وعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر عمر عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وابن عوف وسعيد بن زيد. صححه الألباني فمتنه صحيح من غير هذه الطريق، عبد الله بن ظالم تكلم فيه البخاري، وأخرجه أيضا أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد والطيالسي. فضل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان حاء وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة جميعا عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر هو العبسي قال الحافظ تابعي كبير ثقة جليل عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأهل نجران سأبعث معكم رجلا أمينا حق أمين قال فتشرف له الناس فبعث أبا عبيدة بن الجراح أخرجاه في الصحيحين حق أمين أي بلغ في الأمانة الغاية القصوى فتشرف أي فتطلع حدثنا علي بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة تكل ما فيه بلا حجة عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي عبيدة بن الجراح هذا أمين هذه الأمة أخرجه مسلم وأحمد لأبي عبيدة أي في شأنه فضل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث والأعور الكذاب عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت مستخلفا أحدا عن غير مشورة لاستخلفت ابن أم عبد وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه الحديث أخرجه أيضا أحمد والترمذي وابن أبي شيبة والبزار وابن سعد وضعفه الألباني حدثنا الحسن بن علي الخلال الهذلي وهو ثقة حافظ قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش وابن سالم الأسدي الكوفي الثقة وربما غلط عن عاصم هو ابن بهدلة أبي النجود الأسدي صدوق له أوهام وإن كان إماما في القراءة فهو إمام في القراءة وأما في الحديث فيقولون صدوق له أوهام عن زر هو ابن حبيش عن عبد الله بن مسعود أن أبا بكر وعمر بشراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يقرأ القرآن غضا والغض الطري الذي لم يتغير قيل أراد طريقة في القراءة وهيئة كان يقرأ بها ابن مسعود رضي الله عنه وقيل أراد الآيات التي سمعها منه من أول سورة النساء إلى قوله وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك قال فالتفت فإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد أخرجه أحمد وابن حبان والبزار وأبو يعلى وحسنه الألباني حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الحسن بن عبيد الله ابن عروة النخعي أبو عروة الكوفي ثقة فاضل عن إبراهيم بن سويد عن عبد الرحمن بن يزيد هو ابن قيس النخعي وثقه ابن معين والعجلي والدارقطني وابن سعد عن عبد الله هو ابن مسعود قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنك علي أن ترفع الحجاب وأن تسمع سوادي حتى أنهاك السواد السرار ساودت الرجل مساودة إذا ساررته قيل هو من إدناء سوادك من سواده أي إدناء شخصك من شخصه إذنك علي أي في الدخول علي أخرجه مسلم في صحيح فضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه حدثنا محمد بن طريف قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا الأعمش عن أبي سبرة النخعي قال الحافظ مقبول عن محمد بن كعب القرظي ثقة عالم وأما شيخ ابن ماجه في هذا الحديث فهو محمد بن طريف ابن خليفة أبو جعفر الكوفي وهو صدوق، عن محمد بن كعب القرظي عن العباس بن عبد المطلب قال كنا نلقى النفر من قريش وهم يتحدثون فيقطعون حديثهم، فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام يتحدثون فإذا رأوا الرجل من أهل بيتي قطعوا حديثهم، والله لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبهم لله ولقرابتهم مني. في الزوائد رجال إسناده ثقات، إلا أنه قيل رواية محمد بن كعب عن العباس مرسلة فهو ضعيف منقطع، وأخرجه أحمد والترمذي وابن أبي شيبة والحاكم. الحديث الذي مر ضعيف منقطع، والمنقطع من أنواع الضعيف كما هو معلوم، فهو ضعيف منقطع. حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك وهو كذاب، قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو وهو ثقة، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير وهو ثقة، عن كثير بن مرة الحضرمي عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، فمنزلي ومنزل إبراهيم في الجنة يوم القيامة تجاهين، أي متقابلين، والتاء فيه بدل الواو، وجاه تجاه، وهو ما كان تلقاء وجهك، فمنزلي ومنزل إبراهيم في الجنة يوم القيامة تجاهين، والعباس بيننا مؤمن بين خليلين. قال الألباني موضوع. في الزوائد إسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف عبد الوهاب، بل قال فيه أبو داود يضع الحديث، وقال الحاكم روى أحاديث موضوع، وشيخه إسماعيل اختلط بأخره، وقال ابن رجب انفرد به المصنف وهو موضوع، فإنه من بلايا عبد الوهاب، وقال فيه أبو داود ضعيف الحديث. فضل الحسن والحسين ابني علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد والمكي الثقة هو كثير الحديث، عن نافع بن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسن اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه، قال وضمه إلى صدره، أخرجاه في الصحيحين. قال للحسن أي قال فيه أو لأجل الدعاء له، حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن داود بن أبي عوف أبي الجحاف، وثقه أحمد وابن معين، وقال الحافظ صدوق شيعي ربما أخطأ. قال ابن ماجه وكان مرضيا، عن أبي حازم هو سلمان الأشجعي الكوفي الثقة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحب الحسن والحسين فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني. في الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات، وأخرجه أحمد والنسائي والبزار والطبراني وحسنه الألباني. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا يحيى ابن سليم هو الطائفي نزيل مكة صدوق سيء الحفظ، عن عبد الله بن عثمان ابن خثيم وهو صدوق قال الحافظ مقبول، عن سعيد بن أبي راشد وهو مقبول، أن يعلى ابن مرة وهو صحابي رضي الله عنه حدثهم أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام دعوا له، فإذا حسين يلعب في السكة، قال فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم وبسط يديه، فجعل الغلام يفر هاهنا وهاهنا، ويضاحكه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخله، فجعل إحدى يديه تحت ذقنه والأخرى في فأس رأسه فقبله، وقال حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين صبط من الأصباط. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان مثله، فذكر هذه المتابعة في الزوائد. إسناده حسن، رجاله ثقات، حسنه الألباني وأخرجه أحمد والترمذي والبخاري في الأدب المفرد والطبراني وابن حبان. وفأس رأسه، الفأس حرف القمحدورة المشرف على القفة، والقمحدورة هي الناشزة فوق القفة بين الذؤابة والقفة، قد انحدرت عن الهامة، إذا استلقى الرجل أصابت الأرض من رأسه، فوضع يده تحت ذقنه والأخرى في فأس رأسه، ثم أخذه فقبله صلى الله عليه وسلم، ما أرحمه. حدثنا الحسن بن علي الخلال وعلي بن المنذر قال حدثنا أبو غسان ومالك بن إسماعيل ابن درهم النهدي مولاهم الكوفي الحافظ الثقة متقن صحيح الكتاب، قال حدثنا أسباط بن نصر الهمداني الصدوق وهو كثير الخطأ يغرب، عن السدي صدوق يهم ورمي بالتشيع، عن صبيح قال الحافظ مقبول مولى أم سلمة، عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمة والحسن والحسين أنا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم، ضعفه الألباني. وأخرجه أيضا الترمذي وابن أبي شيبة وابن حبان والحاكم والطبراني. سلم أي صلح أي مصالح، وحرب أي محارب. فضل عمار بن ياسر رضي الله عنهما. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن هانئ بن هانئ الهمداني الكوفي وهو مستور، عن علي بن أبي طالب قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن عمار بن ياسر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائذنوا له مرحبا بالطيب المطيب أو مرحبا بالطيب المطيب. أخرجه البخاري في الأدب المفرد والترمذي وأحمد وابن أبي شيبة وأبو يعلى وابن حبان وصححه الألباني. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عثام بن علي هو ابن هجير العامري الصدوق، عن الأعمش عن أبي إسحاق عن هانئ بن هانئ قال دخل عمار على علي فقال مرحبا بالطيب المطيب، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه، والمشاش رؤوس العظام كالمرفقين والكتفين والركبتين، ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه، صححه الألباني. وأخرجه البخاري أيضا في الأدب المفرد وابن أبي شيبة وابن حبان وأبو يعلى والحاكم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى حاء، وحدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال جميعا حدثنا وكيع عن عبد العزيز بن سياه وهو صدوق يتشيع، عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء بن يسار عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمار ما عرض عليه أمران إلا اختار الأرشد منهما، صححه الألباني. وأخرجه النسائي في فضائل الصحابة وأخرجه أحمد والترمذي. فضل سلمان وأبي ذر والمقداد. حدثنا إسماعيل بن موسى وسويد بن سعيد قال حدثنا شريك وهو ضعيف كما مر عن أبي ربيعة الإيادي اسمه عمر بن ربيعة وهو مقبول عن ابن بريدة هو عبد الله بن بريدة وهو ثقة عن أبيه هو بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني بحب أربعة وأخبرني أنه يحبهم قيل يا رسول الله من هم قال علي منهم يقول ذلك ثلاثا وأبو ذر وسلمان والمقداد ضعفه العلامة الألباني وأخرجه الترمذي وأحمد والحاكم حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي الثقة الحافظ قال حدثنا يحيى بن أبي بكير وهو ثقة قال حدثنا زائدة بن قدامة الثقفي أبو الصلت أحد الأعلام عن عاصم بن أبي النجود عن زيد بن حبيش عن عبد الله بن مسعود قال كان أول من أظهر إسلامه سبعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقدام فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه وأما سائرهم فأخذهم المشركون وألبسوهم أدراع الحديد وصهروهم في الشمس فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلالا واتاهم على ما أرادوا أصله آتاهم بالهمزة ثم قلبت الهمزة واوا والإيتاء معناه الإعطاء أي وافقوا المشركين على ما أرادوه منهم تقية والتقية في مثل هذه الحال جائزة إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان إلا بلالا فإنه هانت عليه نفسه في الله أي صغرت وحقرت عنده لأجله تعالى وفي شأنه وهان على قوم فأخذوه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول أحد أحد حسنه الألباني وأخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي في دلائل النبوة وأحمد في فضائل الصحابة وفي الزوائد إسناده ثقات رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك من طريق عاصم بن أبي النجود به فمنعه الله أي عصمه من أذاه جعلوهم في أذراع الحديد وألبسوهم إياها وصهروهم في الشمس أي ألقوهم في الشمس ليذوب شحمهم من عرف حر مكة قارب أن يعرف ما وقع لهم رضي الله عنه وحرها لا يطاق من غير درع من حديد يكون على صدر المرء فكيف لو كان على صدره درع من حديد ولكن رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين إلا بلالا فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه فأخذوه فأعطوه الولدان ولم يواتهم على ما أرادوه فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول أحد أحد حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن ثابت بن أسلم البناني هو أبو محمد البصري ثقة العابد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد ولقد أتت علي ثالثة وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا ما وارى إبط بلال صححه الألباني وأخرجه الترمذي في أواخر باب الزهد وقال هذا حديث حسن صحيح وأخرجه أيضا أحمد وابن أبي شيبة والبيهقي في الشعب وابن حبان فما يؤذى أحد أي منكم ما أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم أخفت أي خوفت في دين الله جل وعلا، وما يخاف أحد مثل تلك الإخافة. ولقد أتت علي ثالثة أي ليلة ثالثة، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد أي ذو حياة إلا ما وارى إبط بلال، أي إلا مقدار ما يحمل بلال ويواريه تحت إبطه. وما يبلغ هذا؟ لمن لم يدخل جوفة طعام يقيم أودى ذي كبد إلا بعد ثلاث صلى الله عليه وسلم. ورضي الله عن بلال وعن الصحابة أجمعين. فضائل بلال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن عمر بن حمزة ابن عبد الله بن عمر وهو ضعيف، عن سالم أن شاعرا مدح بلال بن عبد الله فقال: بلال بن عبد الله خير بلال. فقال ابن عمر: كذب، لا بل بلال رسول الله خير بلال. ضعيف، لا شك أنه صحيح من حيث المعنى، فبلال رسول الله خير بلال، ولكن الإسناد ضعيف. فضائل خباب رضي الله عنه: حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق وهو مدلس وقد عنعن، عن أبي ليلى الكندي مولاهم الكوفي الثقة قال: جاء خباب إلى عمر فقال: ابن أي كن قريبا مني، فما أحد أحق بهذا المجلس منك إلا عمار. فجعل خباب يريه آثارا بظهره مما عذبه المشركون. إلا عمار بدل من أحد، فما أحد أحق بهذا المجلس منك إلا عمار. فجعل خباب يريه آثارا بظهره مما عذبه المشركون. قال في الزوائد: إسناده صحيح، وصححه الألباني. لعله يريد الحديث الذي عند البخاري في الصحيح في مسألة العذاب الذي كان بظهره، هذه يدل عليها ما كان من تعذيب المشركين إياه، فإنهم كانوا يضعون الجمرة المحمية في ظهره فما يطفئه إلا الدهن الذي يسيل من ظهره، وأما رائحة شواء اللحم الحي فإنها تعبق الآفاق. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد توسد بردة في ظل الكعبة قال: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ فاعتدل النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وقال الحديث الذي فيه: ولكنكم قوم تستعجلون. ثم بين أن الدين سينصره الله حتى تسير الضعينة من صنعاء إلى حضر موت لا تخشى إلا الله والذئب على غنمها. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا خالد الحذاء وثقة يرسل، ولم يكن حذاء، لم تكن شغلته صنع الأحذية ولا كانت شغلته إصلاحها، وإنما كان يجالسهم فنسب إليهم، فقيل خالد الحذاء. عن أبي قلابة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي بن أبي طالب، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم أي أكثرهم معرفة بالفرائض أي بالمواريد، وأفرضهم زيد بن ثابت، ألا وإن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. صححه الألباني، أخرجه أحمد والترمذي والنسائي في الكبرى وابن حبان. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة مثله عند ابن قدامة، غير أنه يقول في حق زيد وأعلمهم بالفرائض. فضل أبي ذر رضي الله عنه. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش عن عثمان بن عمير هو ابن قيس ضعفه أحمد وغيره وتركه ابن مهدي عن أبي حرب بن أبي الأسود الديالي البصري الثقة عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أقلت الغبراء، أي ما حملت الأرض، والغبراء الأرض، ولا أضلت الخضراء أي السماء، فالخضراء السماء كما يقولون في التعبير الأدبي عن الرجل الذي لا يجد مأوى ولا سكنا ولا ملبسا، يقولون يفترش الغبراء ويلتحف السماء، فهذا يفترش الغبراء ويلتحف الخضراء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء من رجل أصدق لهجة من أبي ذر. صححه الألباني وأخرجه أحمد وابن أبي شيبة والترمذي وابن حبان. يقولون من رجل من زائدة، أي ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء رجلا أصدق لهجة من أبي ذر. فضل سعد بن معاذ رضي الله عنه. حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم سرقة من حرير، وهي قطعة من الحرير الأبيض أو من الحرير مطلقا، فجعل القوم يتداولونها بينهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعجبون من هذا؟ فقالوا له نعم يا رسول الله. فقال والذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا. أخرجاه في الصحيحين. يتداولونها بينهم، أي يأخذها بعضهم من بعض تعجبا من لينها وحسنها. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، وأبو سفيان هو طلحة بن نافع الواسطي، عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن عز وجل لموت سعد بن معاذ. أخرجاه في الصحيحين. وقد مات بعد 30 من عمره ببضعة أعوام، واهتز لموته عرش الرحمن رضي الله تعالى عنه. فضل جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، أي ما منعني من الدخول عليه حين أردت ذلك منذ أسلمت، ولا رآني إلا تبسم في وجهي، ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخير، فضرب بيده في صدري فقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. أخرجاه في الصحيحين. فضل أهل بدر. حدثنا علي بن محمد وأبو كريب قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن عباية بن رفاعة ابن رافع بن خديج وهو ثقة، عن جده رافع بن خديج قال جاء جبريل أو ملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون من شهد بدرا فيكم؟ قالوا خيارنا. قال كذلك هم عندنا خيار الملائكة، أي من شهد من الملائكة بدرا، فمن شهد من الملائكة بدرا خيار الملائكة، ومن شهدها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خيار الصحابة. أخرجه البخاري في صحيح. حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا جرير حاء، وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع حاء، وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية جميعا عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفا. المد مكيال معلوم، ورطل وثلث الرطل عند أهل الحجاز، والنصيف نصفه. في الزوائد إسناده صحيح، وقد أخرجاه في الصحيحين. حدثنا علي بن محمد وعمرو بن عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن نسير بن زعلوق قال الحافظ صدوق لم يصب من ضعفه. قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلا مقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره. حسنه الألباني وأخرجه ابن أبي عاصم. فضل الأنصار. حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الأنصار أحبه الله، ومن أبغض الأنصار أبغضه الله. قال شعبة قلت لعدي أسمعته من البراء بن عازم؟ قال إياي حدث، يعني خصني بالحديث لأنه أتى بأسلوب القصر. قال إياي حدث، أنه قدم ما حقه التأخير. قال إياي حدث. أخرجه البخاري. من أحب الأنصار أحبه الله. أحبه الله إما أن تكون على سبيل الإخبار أسلوبا ومعنى، فيخبر أن من أحب الأنصار أحبه الله، وإما أن تكون خبرية من حيث اللفظ، وتكون إنشائية من حيث المعنى، فهو دعاء بأن يحبه الله. من أحب الأنصار أحبه الله، كما تقول بارك الله فيك، هذا إخبار أو دعاء؟ يكون هذا وهذا، ولكنك في الغالب تقصد الدعاء، فيكون خبري اللفظ إنشائي المعنى، فأنت تريد الدعاء تقول بارك الله فيه. فإذا قال رضي الله عنك قالوا لا يجوز. نعم هو لا يجوز إن كان على سبيل الإخبار، وأما على سبيل الدعاء يجوز أو لا يجوز؟ نسأل الله أن يرضى عنا أجمعين. حدثنا عبد الرحمن ابن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد قال الحافظ ضعيف عن أبيه عباس بن سهل بن سعد وهو ثقة عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأنصار شعار والناس دثار. الشعار ما ولي الجسد من الثياب، والدثار الثوب يكون فوق الشعار. الأنصار شعار والناس دثار، ولو أن الناس استقبلوا واديا أو شعبا واستقبلت الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. أخرجاه في الصحيحين. وفي الزوائد إسناده ضعيف، يعني هذا الإسناد، والآفة من عبد المهيمن وباقي رجاله ثقات. والشعب الطريق في الجبل أو هو انفراج بين الجبلين، ولولا الهجرة أي لولا شرفها وجلالة قدرها عند الله لكنت امرأ من الأنصار. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد والقطواني وله مناكير، حدثني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف وهو كذاب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. في الزوائد إسناده ضعيف، هو ضعيف جدا بهذا اللفظ، وإسناده مظلم، ولكن صح معناه في الصحيحين. فضل ابن عباس رضي الله عنهما: حدثنا محمد بن المثنى وأبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي وقال: اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب. أخرجه البخاري والترمذي. والحكمة السنة، فالظاهر أنه يراد بها السنة. والشافعي رحمه الله تعالى كما في الرسالة تتبع الحكمة في كتاب الله تبارك وتعالى واستظهر أنها السنة. فالحكمة المذكورة في كتاب الله تبارك وتعالى وتأتي ضميمة للكتاب، الكتاب والحكمة. فالكتاب هو القرآن، والحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعلمهم الكتاب والحكمة، الكتاب القرآن، والحكمة التي يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم إياها ما هي؟ ويعلمهم الكتاب والسنة. فالسنة الحكمة والحكمة السنة. اللهم آتنا الحكمة يا رب العالمين، اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.